وأما الذين يضعهم الله به فقوم يقرؤونه ويحسنون قراءته، لكنهم يستكبرون عنه والعياذ بالله، لا يصدقون بأخباره ولا يعملون بأحكامه، يستكبرون عنه عملا ويجحدونه خبرا. إذا جاءهم شيء من القرآن، قصص عن الأنبياء السابقين أو غيرهم أو عن اليوم الآخر أو ما أشبه ذلك، صاروا والعياذ بالله يشككون في ذلك ولا يؤمنون، بل في قلوبهم مرض، مرتابون والعياذ بالله، وربما تصل بهم الحال إلى الجحد، مع أنه يقرأ القرآن. وفي الأحكام يستكبرون عن أحكامه، لا يقومون بأمره ولا ينتهون عنه. هؤلاء والعياذ بالله يضعهم الله في الدنيا وفي الآخرة، ولا بد أن يكون أمرهم خسارة. حتى لو فرض أن الدنيا زانت لهم وتزخرفت، فإن مآلهم إلى الخسار والعياذ بالله. ولكن ربما يمهل لهم ويملى لهم وتنفتح عليهم الدنيا، ولكنه كلما انفتح عليهم شيء من زهرة الدنيا فإنهم لا يزدادون به إلا خسارا والعياذ بالله. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. يعني ربما يملي الله تعالى الكافر الجاهل المستكبر وتزدان له الدنيا، لكنه لا يزيده ذلك إلا إثما وخسارا في الآخرة والعياذ بالله. فالحذر الحذر أن تكون من القسم الثاني الذين يضعهم الله تعالى بهذا القرآن، كن من القسم الأول الذين يرفعهم الله تعالى بالقرآن، جعلنا الله وإياكم منهم.